بسم الله، استغفر الله، استغفر الله، الحمد لله، الحمد لله، استغفر الله، الحمد لله، اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ان الحمد لله، ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، نعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. الصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري. واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اللهم اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ربنا اتنا من لدنك رحمه غيرنا من امرنا رشدا. ربنا اتنا من لدنك رحمه غيرنا من امرنا رشدا. ربنا اتنا من لدنك رحمه وهيّلنا من أمرنا رشدا، وهيّلنا من أمرنا رشدا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. الليلة لا يعود كلامنا يتعلق بالوفاء بالعهد، لأن قل المولانا حد اليوم عنده عهد مع مولانا ما نقضه، ولا مع مخلوقاته ما انقضها، والمخلوق إن ينقض العهد ما يلتزم به بينه وبين الله يجعل مولانا في قلبه شي من النفاق ما يفصل معاه إن يلقى الله. تتعهد المولانا أنك أنت متصلي ركعات في الليل ومعاه تخليه. تتعهد المولانا على أنك إن تبرأ من المرض الفلاني والله يشفي لك مولانا مريض، أنك دور تعدل وتعدل، يعني يعطيك مولانا العافية ترجع حمار ما قاع لاصقك شيء. هذا أمر عظيم عند الله تعالى. تتعهد المولانا أنك ما ترقد الصبيحة وتعود رقاد. تعهد المولانا أنك ينيني من عليك بتحفظ القرآن دور تم تقراه الليل والنهار، يعني يعطيه لك ترقد رقدة في الليل والنهار ما توقع من حالتك. تتعهد المولانا أن يعطيك المال دور تصدق وتعدل، يعني يعطيك المال تبخل به وتغير برنامجك. تعهد المولانا انك ان تعود صندري لهي تم تغير المنكر، ان تعود صندري تعود تبطش وتظلم. تتعهد المولانا انك ان تعود عالم دور تنصر الله جل وعلا ورسوله، ودور تم تبلغ للناس دين الله، يعني يعلمك تعيش بعلمك وتخلي شريعه الله ما تبلغها. وهكذا عهود كثيره ونقد اكثر الا من وفقه الله. قالوا العلماء إن مولانا فات خلقنا سابق ذا اللي احنا فيه غار. هذه الليلة مبيقة قاع في عرفات. إن فتنة خلقنا سابق ذي الإخلاق. إيش الإخلاق اللي خلقت في البادية، واللي خلق في الدشرة، واللي خلق في الطب، فتنة خلقنا سابق ذاك. وإذا ياسر منا ما قط قاع أسمع بذا الكلام. ولا يقر في العقيدة، ولا يقروه المرابطيين، ولا الفقهاء. وله في المحاضر كامله هو ريتني. قال ربنا سبحانه: واذا اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذرياتهم واشهدهم على انفسهم الست بربكم قالوا بل شهدنا. ولا هي يعقب للعهد اللي هو لا هي يفتش عنه يوم القيامة ويوقف على رقاه بين يدي الله ينقال له انت نسيت الأخلاق الأولى، نسيت العهد اللي قبض عليك ربك ذيك الساعة بلا دار وبلا أنبار وبلا وظيفة وبلا أبو وبلا أم ولا ركبذة، نسيت ذاك الكلام اللي خلطك مع الملك. قالت بعض الأحاديث اعلن الله جل وعلا لما خلق آدم اللي هو ابونا كاملين إنه مسح ظهره وخرج من ظهره جميع أولاد الناهي والكور وحصرهم كاملين كهجرات كهجرات، انصبت الناس كاملة وخاطبها رب العالمين في ذاك الوقت اللي يعلم لا مولانا، نادى على جميع الخلق الحاصر لله كهجرة، ما في حد بتركيه ولا بسروال ولا بدراج ولا مرة بجبه ولا مرهبت، الناس لله كهجرة، ناداها رب العالمين جميعا وقال لهم أنا مالي ربكم، ما فيه مخلوق ما قال له والله انت ربي بعد، حتى فرعون ذي الأوتادي ذيك الساعة ما انكر وهامان ما انكر وقارون ما انكر وابو جهل ما انكر والوليد بن المغيرة ما انكر، في ذاك الوقت آمن الناس جميعا. الله يبارك ان شاء الله. يلين قالوا كاملين انت ربنا قبال ومعترفين ولا فينا حد ناكر، ردهم الحال اللي كانوا به ولا انشبرت عنهم نظر، يلين عقب ردهم للدنيا بهذا البرنامج اللي نعرفوه اليوم، إنسان يخلق بوه فلان وأم فلان وذيك الساعة البرنامج ما فيه يمه فيه إلا يبا وتوه إلا آدم متسح ظهر برصت الأولاد كاملين، فأخذ الله العهد على جميع أولادنا ذكورا وإناثا إلى قيام الساعة أنه لا رب إلا الله ولا أجبر حد كافر. يوم القيامة قال مولانا دور الصور المخالة اللي كفروا في الدنيا ولما شيت لهم الرسل نكروا قاع العهد، قال أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، لا هي تقولوا يوم القيامة لكن ساهين عنه، والله لا هي تعذر المولانا تقولوا لوباتنا كانوا كفار ولا مشينا على ظهرهم، هذه حجة داحضة عند ربي. إذا الإنسان فصل تكوينه وصل خلقه جاء للدنيا ممشي معاه عهد مع الله، ومعناها أن العهد علاقة بين الرب وخلقه لا ينفصم حد قطعه لا ينتظر خيرا ولا فرجا. قال لهم أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم فتهلكنا بما فعل المبطلون، ده لا هي يعقب يذكر به المخلوق في وقت ما ينسى. تو معايا فهمتوا ذا الكلام؟ قالوا هذا الشيء يدل عليه، قالوا يدل عليه على أن كل إنسان خلق في الدنيا يخلق وهو يعرف رب العالمين. تعرفوا باش عنده عقلية سابق يقرأ النحو وسابق يقرأ المنطق وسابق يقرأ المسائل العقلانية، عنده مبدأ يشير مازال يلا يعني تعقل من وراه وتخبطه دور يترفت يلود إلى الخبط يعني تعطيه بقفاك وتنعتره أنك بعد ما أنت عرف يخرصك ويلود يكان ويجبر معاك لقاه إنه هو اللي أنت، يقوم يبكي به اللي ما معقول عنده على أن الخبطة يكون بخباطة وان مستحيل ان يقع فعل بلا فاعل، انه لا يجريكم درس من النحو ان الفعل له فاعل يا وانه يستحيل ضرب بدون ضارب، ان ما يصح ان الاشياء قد تخلق ما عدا لحد، الحمار اني تعقب اللقفه ساهي عنك اني يسمعوا دحرك يرشق وذني لأنه يعرف أن للحركة محركا وللفعل فاعلا، أما يتمشي لن يحرك وتهل مستحيل حتى الحمار. الله يحفظه ويحفظه. إذا مفهوم ولا ما هو مفهوم. إن مستحيل يخرج فعل بلا فعل، ومستحيل يتحرك شيء بلا محرك. ومع ذلك بلغ بعض الخلق من العناد والتكبر إن عاد هم يجرد من عقل وقاع ومنطق الحياة الذي جبل الله عليه العباد. ما في حد ما في قلبه وجود الله. ولذلك انتوا معايا، فرعون قال مولانا عنه رواية غريبة، ماركو سامعين بفرعون، وإحنا إن شاء الله ما يعود فرعونات سقيرين فينا، يقعد تريكا سقيرين، ما زالوا فرعوني غير سقير. النبي صلى الله عليه وسلم تبرم على أبو شهل لما قتل كافرا، قال لهم هذا فرعون وهذه الأمة، كل أمة عندها فراعنة، وهذا قال لهم فرعون وهذه الأمة أشقى الناس فيه، معناها موجودة فراعنة متفرعة عن الفرعون الكبير، كما أنه فيه دايات من الله من ترين من الزين الكبير، خارج الفراعنة متفرعين من فرعون الكبير، يعني من ذهبوا يحيوا طريق فرعون. يقول أنا ربكم الأعلي، لاحظ درجة من الطغيان اللي ما هو قاد ينكر مولانا. أولا جاء مولانا عنه كلمتين وبناتهم تعاروا، مرة قال ما علمت لكم من إله غيري، وهذا لا يدل على نقص في الثقافة والمعلومات، قال لهم لا ماني عالم بحد رب غيري. عقب قال في كلمة أخرى قال أنا ربكم الأعلى، ليه تقلت أنك مالك عالم برب آخر ومعايا ترصف وتقول أنا زاد هو الرب الفوقاني، معناها أنك معترف إن ثم رباب يغير تناسعهم في الأحادية وهامك تعود فوقهم، ومعايا يقولهم أنا ربكم الأعلى، ومع ذلك يذكر ذا التابع له يقول لهم ليس لي ملك مصر يطيرك مطيح حيدك، انت مدعي انك رب معايا تابع لك الا بشرة، ما لا بقية رب ربي الكون له خرسه المخلوق ان يجي له يجبر على اوامر الله يقعرها مولا ربي. هذا اللي يقولوا اللي لا عبط مضعور خارج الملي رجال مقعرة وخارج العليات مقعرة وخارج حوشش يقعر من ذاك، مخلوق حام ويخيط رواية بالباطل يقعر مولانا حجته من داخله إن يشعلها عورة. هذا المخلوق اللي يقول ما علمت لكم من إله غيري، وفوت عمره كامل معارض موسى ويتهدد عليه. قال مولانا فلما أدركه الغرق قال آمنت به اللي عايد مردومة في باترية مسترد ما فيه كان معارضها وما بيظهرها للناس، ولما أيقن بالموت وتجرد عن الملك وعرف أنه ماشي من ذي الدار رجع إلى الحقيقة المغروسة في نفسه وهي لست بربكم قالوا بلى. عاد لابد من يرجع للحقيقة الموجودة مكين. تو ما شفتوا هالوتا تركني يتلقونهم البوليس ويفتشوهم يقولوا عندك كارت جريز، يقول لهم الله يريني خرصوا التاغط، مرة ما يصدقوا التاغط يقول له اكشحنا راس الوتر، ويخرصوا يكان للرقم متوافق مع الشخصية، يكان الرقم الحقيقي المطبوع في الوتر كانوا متوافق مع كارت لأن التاغط قد تزور، وذاك الرقم اللي فم أصلي. كذلك زاد المخلوق في شي في شخصية وخالق شي في توافق القدام، فم شي يدعيه وفم واقعه في نفسه، لكن الحقيقي اللي في نفسه هو العمد العمره، وذاك لوها شمن التزوير والتلاعب على عقول الخلق. قال مولانا فلما أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. هذا المخلوق المتعنت الجبار اللي يتهدد ومع ذلك عنده حقيقة أخرى ما هو قادر ينكرها، وهو أن لهذا الكون خارقا ومدبرا. إذن هناك شعور بالإله سبحانه، وهناك عهد بين العبد وربه. انتوا معايا؟ ما فيها لقاش ما هو حاس مولانا. ولذلك راك تلحق واحد ما يصلي في المسي ولا يصوم ولا يزكي ولا يعدل ولا شرب، ونين تقول له الدين جاي ينفشر عليك، اصبر عنه نين تقل صحته ويقنط من راسه، تقول له اتقى مولانا، يقول لك اشهدني تايب المولانا تايب له ما كنت تلقاه تلتصق. يا هو لك مولانا عالم به وشاعر بوجوده وشاعر بقوته وعظمته، يا غير كان مغلب عليه العناد والخزو هم يتشبر عليه الحقيقة الكاملة في نفسه. الإنسان موجودة فيه رواية، عنده صلة بربه موجودة في نفسه. ولذلك أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا المعنى المغروس في النفس، قال كل مولود يولد على الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها، كل مولود يولد على الفطرة. يا غير المشكلة في ذيك الوالدين وذيك المادة التي تربيه، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، معناها مشكلته من ذيك المادة التي تربيه، وإلا فإن الله يخلقه وهو في شخصه لا إله إلا الله، ما موجود غير الله جل وعلا. فمعايا والله ما هم حتى نتقدم وارك له يتقدم درس من الرياضيات، هو لك أول كلمة تبدأ بإنت أحد من قدرك لا يحسب شو يقول، يقول واحد، هو واحد ما سابوش، هو لك في الكون كامل خاضع الواحد، اثنين متولد عن واحد وثلاثة متولد عن ذاك، وبالتالي أساس العدد مبدوء بالواحد، لأن هذا الكون ما وجد وخلق وتكاثر إلا بقدرة الواحد. بدون الواحد ما فهم وجود، ما فهم وجود أبدا في الكون. إذن هناك عهد مغروس في النفس، مخلوق لين الصف في مولانا مريته يكتشف الحقيقة ويخضع لها، ولين يرتيها الكفر والعناد يعود متعنتت معارض، لكنه يشعر بحقيقة في نفسه. طيب العهد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا إيمان لمن لا عهد له، حد كامل بلا عهد لا إيمان له، لا إيمان له، وأنك مشرد تنقض العهد يسلط مولانا عليك عدة بلايا ورزايا. إن أنت تتعهد المولانا ما تلتزم، وياك هو شد العهود، وإن أنت تلتزم للمخالق تنقض العهد ما تلتزم. وثبت في الأحاديث أنك إن أنت تتعهد الكافر، كافر بالله، أنك ما تكتره، إنك إن تكتلوا يدخلك النار ولو كنت قتلت كافرا، ما دام كافر أمرك على دمه ما تلقى تعتد عليه، وإن تكتلوا يصوغك إلى النار، وراه كافر ما يمثل عند الله جناح بعض، لكن بك العهد. ولذلك يقول ربنا جل وعلا أوفوا بالعقود، كل ما تعاقدت عليه من عهد ووعد وإلى آخر. ولاحظ على حديث ان العهد وحده والوعد وحده مرة يتفرقوا، كيف الاسلام والايمان؟ بلكم تعرفوا في دعاء الاستغفار، اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك، عهدك ووعدك، عهدك ووعدك، فم عهد وفم وعد، والعهد اكد من الوعد، العهد اعلى درجات الوعد، شي عهد عليه وفاء. ولذلك الصحابة واحدين انكتلوا في سبيل الله، واحد تنقطع رقبته واللي تنقطع نصه واللي تخلق له، يعلق القرآن عليهم وهم مصرعة في التراب، معركة الأحزاب يقول رجال من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم، من المؤمنين. والغريب ما قال المؤمنون صدقوا ما عاهدوا الله، ان يعود رقاج مؤمن ومعذب لا عهد، يعود ايمان ناقص ما هو تام، يا غير يكمل ايمانك بلا عهد ما تصح. وان قليل من الناس لكن اللي بعهده، يريني عهدك على واي وفات اخبارها، انت رساتك ارقد استراح. قال من المؤمنين، لا طائفة من المؤمنين، منقورة، رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، معناها اللي منهم فات قتل في سبيل الله، واللي منهم مستعد وماد الرقبة ويتحرى لا يطبق في أحكام الملك، وما بدلوا تبديلا، ما غيروا شيء من اللي قال، ما حادوا عن منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه. والغريب انه في القرآن يشير ان الرجال خالقين الرجال وخالقين الكور بارك الله. واحنا موريتاني حد كامل بدراعة وراشي كحد كامل بدراعته راشل عندنا، لكن لغة القرآن نيت له يمدح، يقول لك راجل ونيت خرص راجل في القرآن له أكثريتها يتلبها الرواية ما بقيت تعدلها. بارك الله. تفطر إنك مالك راجل. بارك الله. يمور الرجال بأنهم لا حكم ساكنين في المسي، يقول عن المسي دري فيه رجال، يقول رجال لا تلهيهم تجارة ولا لا ماشي بيع وحصلش للحلال، والله ينادال حي على الصلاة إذا هو جاي متواطي، والله يزقنا بين لقمة لمعاشه ومعاده، والله ما اللي حيث رودي للصلاة يلبي له جاي يتقدم. هذا قال مولانا أنه فيه أنه رجال لا تلهيهم تجارة. إن لو دو الرجال أخرين لهما أن طهارتهم ما يكي الطهارة، يقول فيه رجال يحبون أن يتطهروا. إن لو دو الرجال أخرين له الواحد تنقطع رقبته مولانا ما رجع اللورة، ذاك من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. إن يتروصى خرص الأخرين هي ذكر وأنثى، ذكر وأنثى، أطفل أذكر وامرأة. لكن قال لهم الكور ولكن قال لهم الناثي يا غير الرجال. إن يتقال في القرآن في أغلب الحالات لا تستخدم إلا للمدح والتنويه والإشادة. الأخرين الكور والناثي يا غير نترة تفخ من قال إنك راجل رجال. كيف رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، امرأة ما خاسر عليها شي من خيمة كبيرة وعندها المال ومن مدة رسمية والروح، ومع ذلك تطلب أن يزر به فيمنعه الخوف من الله، يقول له إني أخاف الله رب العالمين. رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. رجل قلبه معلق بالمسجد، راجل لا يتجمر وقت ما هو في المسي، له ولا كافط عليه الباس وطويل عليه لا مرجع المسي. لهي لك رجل، رجل ترقطها لهي لك يا بأخبارها، ونقدر تخرص الذكور لهما لك مالين عليك الدار ذا كامل الذكور يا غير رجل. آه هل فهمتم هذا؟ إني نقول مولانا من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، معناها أن ياسر من خلق مولانا بلا عهد مع الله. كذلك يقول في موضع آخر ولا تقف ما ليس لك به علم، إن يقول ووفوا بالعهد إن العهد لا يتصور عن كل عهد أبرمته مع الله أو مع أحد من خلقه تشوى السيت للعهد. ولذلك أحد يدرش من راسه لا يعطي عهدا لأحد، ونين يفوت يمرق من فمك أنت مملوك بلا ما عندك حوق، أوفي بعهدك يشوق ما يلهي. فقد ثبت أن حذيفة بن اليماني صاحب السر رسول الله صلى الله عليه وسلم سولوه واحدين من الصحابة قالوا له أنت ما حضرت غزوة بدر مالك، قال لهم منعني عهد كنت عاطيه للمشركين في مكة، عهد عاطيه للكفار، عايد حكمه واحدين من المشركين وقالوا له أنت شقاي سوى مهاجر عايد من مكة إلى المدينة، قالوا له أنت تجك يا حذيفة قايس المدينة شدو لا يتقاتلنا مع محمد صلى الله عليه وسلم. قال لهموه أنا قال لهم لا قايس المدينة بغايتي فيه، قالوا له ما نطرسوك ما لك واضح وخايفينك لا يتعود له يجي محمد يتطلمه وتقاتل معاه، ما نطرسوك ما هو تعطينا عهد الله اعلنك ما تقاتلنا ولا تمشي معاه في القتال، قال لهم اعطيكم عهد الله. إذا انشار المدينة تخلوا ضيقه هو كونه يبقى وراء وستطره ما يقدر يعدله، جانب ما طرح لي الرواية قال له انا اعطيت عهد الله للكفار اني ما يمشي معاك القاتل، انا الشرواس وانا الراعي فيك التماشي له يتقاتل في سبيل الله، قالوا أوفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليه. لكن العهد اللي أعطيت لا تنقض العهد حتى مع الكفر، كلام غريب. ووفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، معناها مسؤول عنه ما مخلي منه. هذا بالنسبة للأوامر به لا يلخرى تقول ووفوا بعهد الله إذا عهدت من تعطي عهدك أوفي بعهدك، ما نعلم أن تتلقى النص آية أخرى وتقول لنا حد كامل يختير يدخل الجنة اين ما يبقى يدخل الجنة. حد منكم كامل مقدس عن الجنة يعطيني انا بلاصته الى عاد قاعد تابعان. تبقى ما فيكم حضرك ما يبقين ويمر ويعمل سقير في التخطيط غير بعد الجنة ما نعرف وش دور منها. يعني تعود تختار تدخل الجنة وتختار يدخلوها والديك ويدخلوا أولادك من أخلاقك ويدخلوا زوجاتك من أخلاقك واروقي شكل تبقي من أخلاقك. احفظ العهد الذي بينك وبين الله والعهد الذي بينك وبين خلقه، تجد هذا الأمر مسجلا أمامك بين يدي الله يوم القيامة. يا كري يكبر منه كام حق الله وبارك لك أهين عود عهد محافظ عليه، يدخل الجنة ويدخل من أخلاقه والديه ويدخل من أخلاقه أولاده ويدخل من أخلاقه زوجاته وينقبعون الناس اللي يبقي ويندارهم معاه في الجنة، لا من كونه من الناس اللي فيهم صفات الإيمان الصادق وبالذات العهد. هذا قد يقول لي بعضكم ما هو أرك منين هذا أرك منين خارج حزب نقرأه في المصحف فمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. إن يذكر الله أولو الألباب عدنا نسوي أولو الألباب أهرهم منهم أولو الألباب منهم. قال إن أول ما رأى بعد الحد من أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، المارة الأخرى يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب، والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة، هذه صفاتهم الأول من العهد. قال هذه الكرية شنها يعطيهم مولانا يوم القيامة؟ قال أولئك لهم عقبى الدار. الدار شنها؟ جنات عدن يدخلونها. أيوة هو صاحب العهد دخل الجنة. قال ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذريات زوجاتهم اللي هما الزوجات وذرياتهم هم على يدخلوا عليه الملائكة مع الصباح ومع الدحميس مع أن الجنة ما فيها الليل إلا يجيه ويحيوه تحية الشرف مولانا راضي عنه، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. معناها أن يطفق من أخلاقك أقرب لك المقربين، ولا شيء ينباس وهي يدخل الجنة بكل بوك كان متصف بالصفات وأولها المحافظة على العهد والميثاق. هل فهمتم؟ إذن الكرية موجودة من درى العقوبات شنه والعياذ بالله. قال ومنهم من عاهد الله، حد عهده ما يلتزم به، اسوى عهد مع الله جل وعلا واسوى عهد مع المخلوقات. قال ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله، نزلت في واحد مختلف في اسمه انه جار النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله ان يعطيني مولانا المال دور تم نعدل منه من الصدقات والانفاق شي ما يصور. قال له قليل تؤدي حقه خير لك من كثير يطغيك، ياسر الله وحلك خير لك منه قليل تقدر تدي معه. قالوا يا رسول الله انا صادق وني يعطيني مولانا المال دور نعدل ونعدل صب عليه المال. قال مولانا ومنهم من عاهد الله لئن اتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما اتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. شره العقوبة اللي صبت عليهم. قال مولانا لصقت له نفاق في قلبه ما يفارقه حتى يلقى الله. قال فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه، لأن شره بما أخلفوا الله ما وعدوا وبما كانوا يكفرون. هل هذا مفهم؟ مخلوق يعدل معصية معدلها عادية بسيطة ما التزم بعهد ولا وعد، يتمه عالم شره هو النفاق أدقاع مالي قلب. وانتم تعرفون النفاق يعني السيطرة على المخلوق، يعود عاد يندروا فوق الكفار ويعود هو تحتهم في النار ويتملي منهم يقذف يقذف عليه واللي باري بول عليه واللي قاس الدوش يقيسوا على راسه ويصبح وساخهم ونتنهم ولكن يوخذ منهم كامل مصبوب على عنقرته هو تحته. لأن المنافق أرخص من الكافر. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولا يفع في الوجه ما ينفع في الوجه بهل العهد اللي ندار عليه ما قاعد تلفها تمام حد بلا عهد لا يرجى فيه. تعالوا إلى وصف آخر وهو قاع أخطر من كل شيء. إنك إن تنقض العهد يصيبك مولانا بعدة بلايا ورزايا نعوذ بالله من سوء القضاء. ثم واعين منتبهين يقول ربنا جل وعلا عن اليهود نعوذ بالله من اليهود. تأمركم تقرأوا الفاتحة. الفاتحة مذكرين فيها طائفتين من أهل النار. الفاتحة راك اللي تشير عليه بشكل واضح اثنين أنواع اثنين من أهل النار والثالث أهل الجنة. تقول لك الحمد لله يا ربي الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم اللي هم الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين كرّدني يا مولانا طريقهم. وتحذرنا الفاتحة دائما والواحد تلحق المسيد ملام من آمين آمين أنت اللي تأمن عليه تمارك فاهم سبة ومعايا صمكتنا بآمين آمين أي تذلي نقال ما فهمت وقع بارك الله حريك تحور في الرواية إياك لا قلت آمين تعود فاهم هو انطلب فيها مولانا أنه يكردنا طريق الذين أنعمت عليه وبين أن القرآن اللي أنعم عليهم قال ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم ذوك من هما من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين كردنا وطياته ايه هذه المدة نعم الله عليه خلطة الاخرى اشترهما غير المغضوب عليهم ذوك من هما اليهود ولا الضالين اللي هما نصارى. اذا الفاتحة كل مخلوق وقف بين يدي الله ليقرأ القرآن يفتتح بالفاتحة واذا به يطلب طريقا ويحذر من طريقتين طريق اليهود بهم اللي مغضوب عليهم وطريقة النصارى بهم اللي ضالي ويلود عند مولانا ديار للذين أنعمت عليهم كان مولانا الكرد وطياتهم سابق هناك. ثم ماذا فهمتوه ولا ما فهمتوه اليهود هذو اللي العياب لها وضبع لهم الملك غضب الله عليه وحضر كنين قال لنا الرئيس انه منفقع عليه ولله المثل الأعلى. دور يلود رداش راه يخرب شور ودور يتخذ كل احتياطات كانوا يسلك ولا ترى له يشوف رواية ما توصف له انه ينكر ذاك الوقت ويخلق هذا لأنه غضب عليه أحد الرؤساء أو أحد الملوك فما بالك ممن بلغه أن الله غضبان عليه. إلي يغضب عليك رب السماوات والأرض ما ترى في شيء قد يأمرك وهو يجير ولا يجار عليه ما فهم قوة قد تحميك توا معايا. ولذلك أرك بعض الناس يجيب له مولانا السحاب النوي يرقب وقال مولانا يريكم البرق خوفا وطمعا إذا تشوفوا البرق تنخلعوا وتطمعوا تنخلعوا لا يجيب لكم السحاب وترفد الأغنام قاعد وترفد البقر وتخليكم قاعدين والله يجيب سيل يطفقكم وتطمع أمي لعل تعود رحمة قاعد لا يتربت لكم هذا ولا يعيش بها الحيوان وتترحموا. إذا بالتالي إذا اللي تراه فيه الشر للبرق ما تعرفه كان وحياة والله رحمة يريني يجي قاع السحاب وتم إيش إيش لاني يتكلم الرعد والله تجي نفخة مانعة من السحاب إذا هو لا لا يا مولانا كرد عنا السحاب يا مولانا خلي السحاب لا ما أدري قد ينطال إذا هو المخلوق إذا كان يدور عاد خايف منه وإذا كان يطلب عاد يتعوذ منه وهذا اللي كان يدور سيادته عاد يدور توقفه لأن المخلوق لا يتحمل عظمة الله في حتى ذا الرحمة. هني تبتال عليها الرحمة تتحول إلى عذاب بالنسبة له. ولذلك كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يطرب مولانا يقول اسقنا الغيث ولا تشعرنا من القانطين، ويقول غيثا هنيئا مري، يعني اللي كفر من الدعاء هو مجاب الدعاء، يقول اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا هدم ولا غرق ولا محن. يا مولانا لا تصفقنا بنعمتك، لأن الصحابة تم رحمة وني تندار على موجة طويلة ترفد قاع كم ترد عاد عذاب. يفهمتوه ولا ما فهمتوه؟ يعود المخلوق عاد خايف من عطاء الله لعل يقرب العطاء هو نفس النقمة. يقول مولانا عن اليهود عليهم لعائن الله مدة تبلغ من الكفر اللي تعود عادة تسيء على مولانا. عادوا يسيئوا على الملك لا على سبحانه. المؤمن يبرك، المؤمن يبرك المولانا في الصلاة ونيسجد يقول سبحان ربي الأعلى، لا إله إلا الله، ويقطع صلاته كاملة بالله أكبر. إياك ما ينغرب أي عبادة ولا بأي هي، يوقف ويحكم ركابه وكذا أكثر أوقاته هو الله أكبر، بطش بهت والله أكبر، ارفد راسه والله أكبر، جوابه الله أكبر، حكم ركابه الله أكبر، هي الله أكبر تدوي حتى لا يشعر بأنه قدم شيئا، لأن عظمة الله تنسيه جميع ما فعل. إن الذي عدل بالنسبة لعظمة الله لو اطلع على الأمر يعرف أنه ما عدل سبه. هذا اليهود الذين بتقبحهم يسجل عليهم القرآن نقض العهد، إنه من صفات اليهود. قال لقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا، وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة ذاك راغبهم فإنهم لن عدوا كذا دور يعطيهم كذا. بارك الله. يعني يعقب يعلق عليهم ويقول إنهم عدوا عكسات، يقول فبما نقضهم ميثاق أنا حبي السبب نقض العهد لعناهم. إنش ملاكين إن تنقض العهد الذي بينك وبين الله يسلط عليك لعنة، واللعنة معناها شنه؟ يطردك من رحمته، تعود عادة الرحمة تنعطى لفلان وتنعطى لفلان وانت محوشيتك. لا مخلوق ملعون مقوطر وتاكي على فراشه ويطوجن ويحلب بقراته وهو مزرب به لعنة الله. وقالوا لعنة مولانا يفسد شر المخلوق، جميع الناس اللي بلا ذنوب كاملة تعود تلعنك، أنك مجرد يلعنك الملك ينطلص عليك الكون كامل يلعنك متحامي عليك. قالوا هذا شنه دليل؟ لأن مولانا قال في موضع من القرآن أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، جميع اللي يلعن عند الله يصب لعنته. ولذلك كان عبد الله بن مسعود إذا قرأ لعن الله الواشمة والمستوشمة يقولها عليهم اللعنة، يقولهم ومالي كيف لي بأن لا ألعن من لعنه ورسولة، أنا يقول لي رسولة منه يلعن كذا والمولانا يلعن كذا. عبد الله بن مسعود ما يقدر يتم قاعد، لا بد من يشارك في اللعنة، إياك تسجل في يلعنهم اللاعنون، حد لعنت الشريعة يا الله أنت تلعنه. قال فبما نقضيهم من أول بعد قاعد نتيجة نقض العهد إن تجيك اللعنة. واللعنة قط مولانا قال لإبليس إنه لاعن، انفر عنه باب الرحمة وعاد تقسم على جميع الكون وإبليس ما ينال منها نصيبا. قالوا اخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنتية لعنتية إلى قالوا اللعنة تم صاحبتك نيتو فدني. قالوا هذا السبب شنه؟ قالوا لأنه متعنت على أوامر مولانا ما بيلتزم. وياسر من الناس اليوم في طبيعة إبليس يذكر مولانا وين قال له حرام، هم على يقابل أوامر مولانا بأنه ذا ما هم عدوا طبيعته. كيه إبليس يقول له مولانا يا إبليس ما منعك أن تسجد؟ يقول له لما كل يسجد أنا لما ينهي العدل وبدا عارف إن هذه أوامرك وإنك ربي الذي خلقتني يا خلق شو أوامرك أنا ما ينهي العدل. قال فبما نقضهم السمع ذي النتائج، هذا من التعمار يقوم فرقا عند من ينقض العهد. لعنه العجاب الله المرد الحرائي اللي تقوم فيهم شره جعلنا قلوبهم قاسية أنك منين تنقض العهد يقسى قلبك كنت إني تسمع اتقوا الله تدخلك إني تسمع القرآن ينقرأ تأثر إني تحضر المجلس الخير تفضل لك لباس عند منين تعود منه النقض العهد ينقفل القلب يصبح قاسي ما ترى يدخلوش. قال لعنا هاي المسألة الأولى عقبك جعلنا قلوبهم قاسية. المسألة الأخرى أنه عود عادي بدل أحكام الله إلى عاد عالم يعود عاد يفتي بالباطل وإلى عاد كفيلسوف يصبح يمدق الأحكام يشعلها شوقا يحرفون الكلمة عن مواضعه يعود عاد يحرف يريد تقول له آية والله تقول له حديث والله يتبارك معها لهو لك يتلاعب به يقبلها بطريقة معينة ما هي بالطريقة اللي انقرته يحرفون الكلمة عن مواضعه الكلمة الأخرى ونسوا حظا مما ذكروا به أنه يسلط مولانا عليه النسيان بشكلين منه ما سامعين بالنسيان إلي تنقض العهد يعتب صراتك يتفلسوا ويصعب عليك ليسكن فيه كلام الله ولعبت العياب لكن تتعدى الطاعة لهو عتهين عليك تنساها ونيه تعطي رواية لهو هين عليك تترمب فيها لأنك ذاكرتك عات مزقن بهذيك المعصية اللي قادتك وهي نقض العهد. قال مولانا ونسوا حظا مما ذكروا به خارجش من الأشياء المذكرين بها يعود عاد مسلط مولانا عليه النسيان. ولكن النسيان على شكلين خارج نسيان لا تعرف ثم احنا راك الموريتانيين ياسر منا النسيان اللي ينقادوا الا معناها ذهرت عن الروايه ماركم تعرفوها ينقاد لك انسى معناها شنو يقول لك الا نسيت تو معناها ذهرت عن الروايه خارج النسيان ما معناها الذهول معناها التركطو مثل قاصر هي غير تارك انه يدينه مولانا شرائع يعود عاد يترك احكامه قاصدها متعنت والله ما اللي نسيه قاعد احكامه يقرا الكتبات الطيبات وشي مفيد يمتحم الراس فيشعر الله فيه النوعين من النسيان نسيان بمعنى الاهمال الترك ما مرت قاعد ونسيان بمعنى الذهول وقله قوه تذاكره ونفهم من هذا انك ان تعود ملتزم بالعهد يقوي مولانا ذاكرتك وتعود مسألة كاملة مفيدة ما تبغى راسك ونحد يبقي يحفظ القرآن ويختار يسكن فيه العلم يا الله يحفظ العهد مع الله ومع خلقه يقوي الله ذاكرته طبعا معايا شنه معنى أن النسيان معناها الترك والنسيان معنى حد ذاهب. قال مولانا جل وعلا ربنا لا تواخذنا إن نسينا معناها نسينا يا غير شاب النسيان في معنى آخر ما هو النسيان ذا نعرف. قال نسوا الله فنسيهم نسيهم عندكم أن مولانا ينسى النسيان في حق المخلوق معناها الغفلة والذهول وفي حق الله تعالى معناه الترك ترك للمخلوق من رحمة مولانا مولانا ما هو حاسم علي بيه وطبع فنسيهم من مولانا ما معناها النسيان ذا نعرفه لأن الله لا يذهل ولا ينسى يا غير معنى النسيان هم معناها تركوا شرع الله فتركهم الله من رحمته طبعا معايا والله ما فهمت هذا صفات اسمعوا قال فبما نقضهم ميثاقهم جاءت واحدة لعنا عقبك اشعر قلوبهم قاسية ونيترى يشرح لنا القساوية رجعنا للحزب الأول من المصحف لهي أن القساوية قاع تمشي نيت عودم تم الحجار قال ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي قال ان تكسر قلوب نتعود كي الحجارة والله قاع شد قسوة عود قلبك عاد اكسر من الحجار وش يكسر من الحجار ما تنفع فيه ما هو معون من الحديد مانع الا له تقبلوش من بك والتمت بك ولا عاد ينفع فيه الله تعالى يقسي بعض القلوب يتعود ماتا يدخلها خير ومن أسباب قساوة القلوب نقض العهد تعود ما تلتزم بعهدك لا مع ربك ولا مع رسوله صلى الله عليه وسلم. فهمتم هذا؟ لعناهم رقم واحد، جعلنا قلوبهم قاسية رقم اثنين، يحرفون الكلمة عن مواضعه رقم اثنين، خلوقات شريعة لأحكام الله يبدلها ويقلبها. إذا جيت تستفتى يفتيك أنت بدك تبقي، ويفتي واحد آخر، ولنعد المحاضرة يتبارك يغير مراد الله تعالى، يعمل إله يعمل هك، وكل مادة يعطيها لا تبقي، ولا ما يطلبه المستمع ورغبات المستمعين. هل يرضي ربه؟ هذا لا يهم، المهم توه يعود محاضر حالق ويرضي الناس والمستمعين، ولا يبالي هل رضي ربه أم سخط عنه. يحرفون الكلمة عن مواضعه، ونسوا حظا مما ذكروا به، ولا تزال تطلع على. وقال له قاع المشكلة الأخرى، إن المخلوق إن ينقطع العهد تعود ما تطرح له البال، ماذا هو لك مولا خدايع، ما تخرص أيش من تصرفاته، لا فقواله ماذا هو فيه بلتيك، ولا تخرص أعماله ماذا هو لص وشب شاب حياته كاملة مخزي. لا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم. إن ما يعود المخلوق ينقض العهد وتتخرص ممارساته وأعماله وأقواله، ماذا هو لك مخلوق لا يستقيم أقواله، ما تجي تحكم بها مغرك، وافعاله كذلك، ومخلوق مجبور على الخداع والمكر. وبلغت نحن الزمن اليوم معناها السياسي حق تو تعرفوا نحن موريتانيا وكالقاه فينا يعود صدود يعود ما هو عاقل. الصدق فينا علامة على الضعف، ولنعود لقى شخصية تمتينا معناها يقد الناس كاملة يوخضها بالباطل، يرضيك انت بكلمة ويرضي وحدين اخرين بكلمة، وإذا ما خارج منه شيء ذاك سياسي محنك وماهر حاذق، معناها أنه يستطيع ناس كاملة يلعب عليه. ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم وصفة إن الله يحب المحسنين. هل سمعتم هذا؟ سمعتوا نمل العماير كامل جامح المخلوق على أساس نقض العهد؟ ذكر الله مسألة أساسية جلبت لهم هذا النوع من العقوبات من الله عز وجل، وهي أنهم نقضوا العهد، فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم، جعلنا قلوبهم قاسية، حرفوا الكلمة عن مواضعه، أصبناهم بالنسيان بمعنيه. عاقب لك لا تزال تطلع ما تخرف شمن تصرفات الأقوال وأعماله، ماذا هو لك مخادع ماك. هل بالله عليكم لليوم ما هو المار اللي نشاهده اليوم في عالمنا؟ لا تكاد اليوم تجبر لقاجين اثنين تثق فيهم في عملهم وفي أقوالهم بكل ما تعرف يكانوا للي عاملك به. احنا ارك الموريتانيين الله يحلم عنا، واحد اللانين انا قاعد في واحدين يقولوني خسر حتى اني موريتاني ما نصلحها، نقول لهم موريتاني، وان هي ما هي موريتاني، هي موريتانيا، لا يصلح لموريتاني، معدى النقاع نهي الرتله. في واحدين يتم الواحد يعود وطني وطني ويطلطني طلطن يعود داحس قاع، يقول لي يا اخي انت ما تصلحها، دائما في الدروس تقول لي موريتاني، هي ما هي موريتاني، هي موريتانيا. أقل الله ما الدوار خلال لتصلح اسم موريتاني، هذا انه ما ينقض الوضوء، رقم متبارك مع موريتاني لا يجبدها. ومرة يقول لي انت ما تقولها، انت تقول موسى وعيسى، هي ما هي موسى وعيسى، تصور انها السن صورة ولا يقرأ يا اخي، اذا قاعدهم ترتب عليش. المهم اني انا نتكلم بعبارة كان الناس تفهم ذا اللي ينقال، هو قاع واهله موريتاني صحح اسمها. أنا زاد الواحد منا متبارك يقوم لسانه وهو معوج في كل حركاته وسكناته، هو كامل شبل لعوج ومع لا طمع لي كلمة. أرقي لقعدنا هنا أبو جهل ناهينا جبر عربي قح، للي يعرف من العربية ما فاتوا لحقوها الساتي التخصص، يا ريق قعدنا أبو جهل بقلب أبي جهل وكفره ولسانه عربي فصيح، أقل ما يأتوني العبارات واللغات والبلاء، وهو مخلوق ينكر وجود الخالق ويتجبر على رسوله ويعرض عن شرعه ويتمزح عليه كامل، هذا شره فايد. ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل. أيوة العكس، قال يقطعون ما أمر يوفون بعهد الله ذوك اللي ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أول شيء ولقى لهم أولئك لهم اللعنة. هذا المخلوق اللي ما هو ملتزم وعهود ما ينحكم به وتصرفات ما هي مطابقة هذا يتأكد على أنه عند لقاء الله ستستقبله لعنات الله. نعوذ بالله من سوء من سوء القضاء. مخلوق ينين لتعن رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمع واحد راكب وقيل أنها واحدة راكب على زايلة وقالت لها أنت ملعونة أو عليك اللعنة قال لها نقز عنها. قالوا إيه؟ قال اللي راكبها قالوا نقز عنها. قالوا نقز عنها ليه؟ قالوا إيه؟ شلك؟ قالوا بشي عليه اللعنة. شي عليه اللعنة ما يتفق حد معه. قالوا يخلي الزايلة ما دامت ملعونة ينقز على ويهرب ليمشي ملعون ما يتفق. اللعنة معناها الطرد وعن رحمة الله ومسألة ما طرد من رحمة مولانا هذا ما يعالج والله ما فهمته. إذا عرفنا يوفون بعهد الله وإجبارنا ياسر من كريد وأن الواحد ينعود رجال وصدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر اللهم اشعرنا منهم لأن هذا كريد وماشي القدام ما عنده مشكل وأنه يدخل الله من أخلاقه ومن صلاحه ينباسه من أخلاقه أهالي وهاي وهاي والد وهاي المنت وهاي الزوجة وهاي الأولاد وهاي كذا وإحنا عندنا إحنا موريتاني الواحد يقول لك ولا الصالحين ما يردك بالعادة العادة حمار تأمركم تعرفوها هذا ما له حديث متفق عليه موريتاني ولا الصالحين ما أولاد الصالحين ما يردك بالعادة حمير أولاد الصالحين ما داموا له عود حمير أهل لكم أيكم له يخليهم من الدبش دار يقولوا يوم أترى أولاد الصالحين هذا عاد الحمير والحمير ما تقل تحسد أن يفضع عليهم الدبش هم ايش ولا هداكم على اولاد الصالحين ويقصوا بهم الحمير يقول لك اولاد الصالحين ما يرتم كل تقع ما يدهم قابر انهم يقدوا عدو حمير معناها انك كافي اكثر من الخاسر يا اخوي ما تقع حمير هذه ما يدافع على قاحن معناها ان اولاد الصالحين حد منهم ان يمشي على وعطيات والديه اللي صالحين هذا ينباس من اخلاقه كيفاش يعبر عنهم القران بعباره يعرفوها اللي اهل المدرسه طبعا شوف طوالي يعني تسمعوا لي أعوى البلاوات وتسمعوا الناس إن قال لك من هذاك نجح مرة إن قال نجح متفوقا مرة إن قال لك فلان نجح ويسكت معناها أنه ما هو متفوق مرة إن قال لك ما هو في لائحة الناجحين يا غير في الملحقين ملحقين معناها خاص شعار النجاح يا غير مديور أنه كانوا يلتحق يعبر القرآن يقول والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان الحقنا هو ما هو ناجح لولد ما هو ناجح ولا هو جابر من قط قد اللي طلعوا يا غير ناهي نضيفوه ونكملونه من أخلاق بوه به اللي واتبعتهم ذريتهم بإيمان نلحقوه ونكملون الفارق الذي بين الولد ووالده الحقنا بهم ذرياتهم لعلنا قاعد يصور يقول ايوه هو يبياك ما انقلعش من حسناته قال وما آلتناهم معناها لا ننقص الوالد من حسناته وإنما نلحق الولد بوالده تفضلا منا وتكميلا واستدراكا لذلك النقص ثم هل فهمتم هذا الوقت انتهى الله يلطف هذا الأخ أشار أن الوقت انتهى إذا إن شاء الله نختم الدعاء إن شاء الله تعودوا بعد الليلة إن شاء الله ما تلا أحد منكم ينقض العهد اللي منكم عطى عهد ايه الواحد منكم وموريتاني يجوا الانتخابات يظهر فيهم شي من قلة العهد يخلع واحد يدير رايته ويظل قابض البوق ولين قالوا هما يدخل اللورة وتريس يسرق كرت يزرق له اللي خلع ولين تقول له كذا يقول لك والله انا وكلف اوتو وانا حرف ضميري انت الصف حرف ضميرك وتخبط قاشوشك شيء تلتزم به الا يعود حق رقاش كامل سابق يعطي عهده يا الله يعطي عهده الله على الحق ولا يا الله تعطي عهدك ما هو المخلوق تعرف انه يطيع الله وانه ملتزم بدين الله وخارج ماره بعد انتوا معي لعل رقاه يقول لي لا نعطي عهدي اللي بقيت به اللي هذا والعمي وهذا قريبي ان قالوا لا ما تعطيه فر عهد ولا سبه، إذا عاد تبقيه وما كذا ينعو ما هو طيب لا تعطيه عهدا. تعرف بيان بها اللي قال مولانا: ويبتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني، ثم صراطكم مروا إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالم. عهدي ما نعطيه أبدا لظالم، ولا نتعهد ولا نلتزم له. طوى معايا مخلوق أعطيته التزام. غارق عم لاحظ لكم تناقض فينا احنا موريتاني، هذا راه في هاية الدرس وتذكير بعض تناقضات احنا في العهود. واحد يجيك معدل حملة ويقول لك انا بعد من الزر فلان، والزر قاع اصلا داعية، انا قاع في الزر معناه ما هو مصحح. انا من الزر فلان، انت من زره، انت من الزرورة، انا هملاك بعد حال معناها انك من زر، معناها اعطيته زرك، وزرك لو خرمان تحقع، ومعناها الخداع والخزو بذلك. عقب لكن يقول لك فلان ولا كيف تشيله قابض البوق وحامي فيه الدم، قول له سائل مولانا انه يحشرك معاه، لاني تقول له يحشرك معاه، يقول لك شنهي الا لو تو اللاني تطرب له مولانا يحشر معاه اولك لا يهرب. قول له على الله اطربت لك مولانا يا بنادم اللي خرجتك باحث وقابل ميكروفون وواقع له لا يسرق، قلت انك ذا ما يسرق وذا من اللي يقود وهذا الجنة اللي عندك انه روحك معهم لأولك هو لا كان ما اتذني. تقول شنو الا ذاك اللي قلت لك ده. انت لقاه هارم منه ومع ذلك هدك مرلو الخلق. طبعا ماكم صلتوا كاملين ان شاء الله، ليت غدا ان شاء الله الدرس له يعود شور الكبة. احنا اللي مر بيكم في بيوتو هرمة ومر البرقة البرمة اللي انتم هو اللي يسعى فين يعود يوزع اللي على الاقوياء، يعود هذا اللي هو اللي يعدله الوكالة. واحنا يا الله يرمو مشي معانا من الشرع مولانا يا بعد اللي نعرفه والله متدسمين منه، يا الله نقادوا في عباد الله الضعيف نحاول نوصلوه والقوي يجوه، وبالتالي نقادوا بينات الناس. انا نقول لكم في الدروس اللي تعرفوا علمني الناس اللي تعيط من المساواة ما تجي من زرها، يقول لك الديمقراطية والحرية والمساواة، وقال لك هذا حزب المساواة وهذا حزب التقدم وهذا حزب الحرية، لا اصبر عنهم يعدلوا مهرجان وتعلنوا، ولا تعالى ما في عينك البلة ومشي لبلدك بار رئيس الحزب، لاني يشوفوك جاي يقوم عليك واحدين يدكمروك، يقول له ما هو مال حزب الحرية، يقول لك والله ايوه انا الصحر ناين قاعد في بلد الرئيس، يقول لك ايه هذوك المقعايده لفلان وفلان. طول مالكم قلتوا المساواة ناهي نتقادوا هو لك، ان قال لك ابدا هذيك المساواة يعني انت الحق مقعايده الرئيس ما هي صالحة مساواة اللي اش نقولوه يا غير ما يقدر صح يا غير اني تجي لمسي تذوق طعمة المساواة. هو لك مدير الشركة جاي دراري عقاع لا يشفلوه اللمسي يفارقكم جداد ولا خارج نوع من لباس زي ما هو لابس، واحد هاني بيع المساوي، واحد هاني مولا تقصي، واحد مولا بقرات، واحد عنده حمير يظل يتعيش عليه، لو مالك يتناورون وعنده ظهر الإمام يجي البطرون يتبرم عليهم الإمام يقول لهم سووا صفوفكم ترى يتقدنا ينعود بطروني هم ويرى الصف من الكوبا قاع يمرق دي الدشرة قاع البلد ينقال له به اللي هذا بيت الله وحد دخله لا بد من يقدر له من العدالة، لكن ينقال له من المساواة دور الشوى منه الشيء ما قد تسمع به، لكن اللي يشبع عند المخالة ما في عرق أخر كي قدر طبق المساواة في دار اللي يجيه الشقار يقول له ها حزك ها اقعد هك يا كوزي ياك ما كلا هوالك ذي البليدة مهيل وحدين بطاري. قال له يا اخوي انت ما قد طبق العداله في دارك وحاله تعيط العداله، العداله لا توجد الا في شرع الله، لا توجد الا في شرع الله، ولذلك عادوا وجهي قالبتهم العداله وعادوا يفسخوها في امبول. ما شفتوا اللي تقطعوا قدره ما شفتوا امبول، ما شفتوا الدايات اللي فيهم سيان الاحمر والاخضر، البشر عجز عن توفير العدل عاد يديروا في الآلات كانها توفر العدالة لعجزي عطوا في العدالة. هيا لك الوتة جديدة المتقادة جي اكس وفي اكس واس كاملة ما يبقى منها ما ما يبقى عجلة من السمج. وذا هي الأخوتات الحكومة والصنادرة في طفيط هو أمبور محمد فيه من عيني لعبت أنتم صنادرة حتى أنا أمبور لعبتم موظفين كبار حتى أنا أمبور لعبتم ناري من الفضة هذا أمبور لعبتم بطارين يا أمبور يعني يحمر عين ويخرصهم كاملين وإن يفتح حمل يفتح الدحمة وصاريتات وتدروات وفر العدالة وعادت الناس قاعد دور العدالة في أمبور هذا رهواركم يدل على أن العدالة مفقودة في الخرق عادوا لو بدها من أهلا أيوة انتهى الدرس استغفر الله استغفر الله استغفر الله الحمد لله الحمد لله اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا جلال والإكرام يا حي يا قيوم يا حنان يا منان يا وهاب يا فتاح سألك اللهم بجميع أسمائك سألك اللهم بجميع صفاتك سألك اللهم بذلك كله لا تترك لنا ذنبا إلا غفرت يا ربي لا تترك لنا ذنبا إلا غفرت تجاوزت عنه بلا حساب ولا عقاب ولا عتاب اللهم لا تترك لنا ذنبا إلا غفرت ولا هما إلا فرجته بالعافية والسرور عاجلا على رضاك اللهم لا تترك لنا هما إلا فرجته اللهم لا تترك لنا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته في الدنيا والآخرة ولا دينا إلا أديته ولا عدوا إلا كفيت اللهم لا تترك لنا عدوا إلا كفيت ولا شرا اللهم اكفنا شر خلقك اللهم لا تترك لنا مرضا إلا شفيت اللهم لا تترك لنا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا أعطيتها لنا وباركت لنا فيها اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا اللهم شر ما قضيت اللهم قنا شر ما قضيت اللهم قنا شر ما قضيت اللهم قنا شر ما قضيت حبيب لينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره لينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم اجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله اللهم اجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله اللهم اجعلنا ممن يوفون بعهدك ويلتزمون بأمرك واقفين عند حدودك يحلون حلالك ويحرمون حرامك إنك سميع مجيب اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم اهدنا فيمن هدي وعافنا فيمن عافي وتولنا فيمن تولي اللهم يا رب العالمين أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اجعلنا جميعا أمة مرحومة تحب فيك وتبغض فيك توالي من واليت وتعادي من عاديت اللهم اجزنا ولا تنقصنا اللهم اجزنا ولا تنقصنا اللهم اجزنا ولا تنقصنا اللهم اجزنا ولا تنقصنا واكرمنا ولا تهنا واعطنا ولا تحرمنا واذلنا ولا تجعلنا وارض عنا وارضنا ارطف بنا في جميع امورنا اللهم ارطف بنا في جميع امورنا اللهم اجعل حياتنا زيادة في كل خير واجعل موتنا راحة من كل شر اللهم يا رب العالمين اجعلنا ممن احييته على الاسلام وامدته على الايمان والاحسان اللهم احينا مسلمين وتوفنا مسلمين واحشرنا في زمرة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين برحمتك يا ارحم الراحمين اجعل بلادنا من احسن البلاد واجعلها امنة مطمئنة لنوم التناء ونحي على زيغ اهل الزيغ وفساد اهل الفساد اللهم اغثنا وغير المجاهدين اينما كانوا وكيفما كانوا اللهم من يرفع راية الجهاد صادقا مخلصا انزل علينا وعليهم من عظيم مددك ومن عظيم عونك واغثنا وغيثهم بعظيم عونك اللهم ان هناك اعداء قد تكالبوا على دينك نسألك ان تدك حصونهم وان تجعلهم لمن خلفهم آية وان تشفي صدورنا وصدور المجاهدين منهم انك سميع مجيب اللهم هذا دعاؤنا فاستجب اللهم هذا دعاؤنا فاستجب اللهم هذا دعاؤنا فاستجب اللهم اجعلنا امة مرحومة تحب فيك وتبغض فيك توالي من واليت وتعادي من عاديت اجمع قلوبنا على التوحيد واجعلنا امة مرحومة تأتمر بأمرك وتنتهي بنواهك على خطى نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم استجب اللهم استجب اللهم استجب اللهم استجب وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين لا تنسوني من صالح الدعاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.